بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض طرق التحمل، دخلنا في النوع الثالث. ما هو النوع الثالث؟ الإجازة، وهي أنواع أرفعها لمعين في معين. نعم، فإن كانت مع المناولة صارت أعلى. النوع الثاني الإجازة لمعين في غير معين، أجزت لفلان أن يروي مسموعاتي، وهذه جائزة أيضا لأنها أضعف من الأولى. الثالثة الإجازة لغير معين على طريق التعميم، أجزت للمسلمين، فما حكمه؟ توسع المرضي إلا إذا علق بوصف يقيده، أجزت للمسلمين الذين حضروا هذا المسجد، أجزت للمسلمين في هذه القرية، هذا لا بس قد يقبل. الرابع تعميم، إلا أنه أخف من الأول. أيضا توسع في توسع المرضي إذا كان الحصر يعني مضبوطا، لما كان مضبوطا ضبطا أخف من هذا. الرابع الإجازة ماذا؟ الرابع ده، هذا الخامس. الرابع الإجازة للمجهول بمجهول، الإجازة المجهول بالمجهول، أجزت لمن يشاء أن يروي عني مسموعاته أو حتى بمعين، أجزت لمن يشاء أن يروي كتابي، كلاهما. الخامس إجازة للمعدوم، وهو الذي لم يولد بعد، فإن كان مصحوما، إن كان تبعا لموجود فالأمر فيها أهون، أجزت لك ولولدك ولعقبك. وأما المعدوم فقط فهي أضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النوع السادس من أنواع الإجازة، إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد، ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك، لأن يقول لا أجزت لك ما سأسمعه في حال حياته، ما قد سمعه هو نفسه، ما قد تحمل، كيف يخبر بشيء ما قد تحمل؟ هذا فيه نظر. توسع غير مرضي. أخبرني من أخبر عن من أخبر عن القاضي عياض ابن موسى من فضلاء وقته بالمغرب، قال هذا لم أرى من تكلم عليه من المشايخ، ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعون. كلام القاضي عياض موجود في الإلماع صفحة 106، في كتابه الإلماع صفحة 106. ثم حكى عندنا حكي الصحيح، ثم حكى عن أبي الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة أنه سئل الإجازة بجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعده، فامتنع من ذلك، فغضب السائل فقال له بعض أصحابه: هذا يعطيك ما لم يأخذه، هذا محال. قال عياض: هذا هو الصحيح. قلت: ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة، أو هي إذن، فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة، إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه؟ وإن جعلت إذنا انبنى هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن الموكل بعده، مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه، وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي، والصحيح بطلان هذه الإجازة. وعلى هذا يتعين على من يريد أن يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته مثلا، أن يبحث حتى يعلم أن ذاك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تاريخ هذه الإجازة. وأما إذا قال أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي، فهذا ليس من هذا القبيل، أنه قيده بالذي يصح. وقد فعل الدارقطني وغيره، وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة، ويجوز ذلك وإن اقتصر على قوله ما صح عندك ولم يقول وما يصح، لأن المراد أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك، فالمعتبر إذن فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية، والله أعلم. النوع السابع من أنواع الإجازة إجازة المجاز، مثل أن يقول الشيخ أجزت لك مجازاتي. الظاهر ما تصح، يوكل في شيء ما قد ملكه، لأن التوكيل معناه نقل التصرفات في ذلك الوقت، والآن يقيده بالتوكيل بعد شرائه أو عند أن أملكه، يكون وكالة مقيدة. أما وكلت لك بيع هذا العبد الذي سأشتريه ما يصلح، لأنه ليس له التصرف فيه في ذلك الوقت. قال النوع السابع من أنواع الإجازة إجازة المجاز، مثل أن يقول الشيخ أجزت لك مجازاتي أو مجازاتي، أو أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته، فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين. ما أجيز لي أجزت لك أن ترويه عني، إجازة على إجازة، ما هناك ما يمنع منها إذا كانت معينة لمعين في معين لا بأس. فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح والذي عليه العمل أن ذلك جائز. عندي زيادة غير جائز، كلمة غير زائدة. والصحيح الذي عليه العمل أن ذلك جائز، ولا يشبه ذلك ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل. تقدم معنا المسألة في باب الوكالة، لا يجوز أن يوكل إلا بإذن، لأن الموكل قد يكون أراد هذا الشخص بعينه يقوم بعمله. غير أن ذلك جائز، ما في كلمة غير، غير هنا مقحمة زيادة. قال وجدت عن أبي عمرو السفاقسي، السفاقسي عندكم هكذا بضم القافة، السفاقس ما زالت الحافظ المغربي. ووجدت عن أبي عمرو السفاقسي الحافظ المغربي قال سمعت أبا نعيم الحافظ الأصبهاني يقول الإجازة على الإجازة قوية جائزة. قال السخاوي في فتح المغيث بل نقل الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الاتفاق، بل نقل الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الاتفاق بين المحدثين القائلين بصحة الإجازة. نقل الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الاتفاق بين المحدثين القائلين بصحة الإجازة على صحة الرواية بالإجازة عن الإجازة، على صحة الرواية بالإجازة على الإجازة. فتح المغيث الثاني 270، الفتح المغيث الثاني 270. وحكى الخطيب الحافظ تجويز ذلك عن الحافظ الإمام أبي الحسن الدارقطني، انظر الكفاية 349 وما بعدها، انظر الكفاية 349 بعدها. عن الحافظ الإمام أبي الحسن الدارقطني والحافظ أبي العباس المعروف بابن عقدة الكوفي وغيرهما، وقد كان الفقيه الزاهد نصر بن إبراهيم المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة، حتى ربما والى في روايته بين إجازات ثلاث، أخبرني فلان إجازة وذاك يقول أخبرني فلان إجازة وذاك يقول أخبرني فلان إجازة، مسلسل بالإجازات. وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه ومقتضاها، حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها. إذا كان مثلا صورة إجازة شيخ شيخي أجزت له ما صح عنده من سماعاتي، فرأى شيئا من مسموعات شيخ شيخه، فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه حتى يستبين أنه مما كان قد صح عند شيخه، كونه من مسموعات شيخه الذي تلك إجازته، ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الآن عملا بلفظه وتقييده. ومن لا يتفطن لهذا وامثاله يكثر عثاره، والله أعلم. قال هذه أنواع الجهاز التي تمس الحاجة إلى بيانها ويتركب منها أنواع أخرى سيتعرف المتأمل حكمها مما أمليناه إن شاء الله تعالى. ثم إننا ننبه على أمور. أحدها روينا عن أبي الحسن أحمد بن فارس الأديب المصنف رحمه الله. أبي الحسين نعم نبهنا إذا كان هناك خطأ نبهم. روينا عن أبي الحسين أحمد بن فارس الأديب المصنف رحمه الله قال معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث. يقال منه استجزت فلانا فأجازني إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه. تقديم التعريف في بداية الفصل كان أولى. قلت فللمجيز على هذا أن يقول أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي فيعديه بغير حرف جر يعني على أخذه بالاشتقاق من جواز الماء فيعدى بدون حرف فيعديه بغير حرف من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية ونحو ذلك. ويحتاج إلى ذلك ما يجعل الإجازة بمعنى التسويق والإذن والإباحة يعني من أخذها من معنى الإذن والإباحة فيحتاج إلى حرف الجر أذنت له أجزت لفلان يحتاج إلى حرف الجر لفلان لأنه يتعدى بحرف التسويق والإذن والإباحة يتعدى بحرف. ويحتاج إلى ذلك من يجعل إجازة بمعنى التسويق والإذن والإباحة وذلك هو المعروف فيقول أجزت لفلان رواية مسموعاتي مثلا. ومن يقول منهم أجزت له مسموعاتي فعلى سبيل الخلاف الذي لا يخفى نظيره. ومن يقول منهم أجزت له مسموعاتي فعلى سبيل الخلاف الذي لا يخفى نظيره والله أعلم. قال الثاني إنما تستحسن إجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز والمجاز له من أهل العلم لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها. وبالغ بعض في ذلك فجعله شرطا فيها عالما بما يجيز وأن يجعلهم باب الاستحسان أن يكون المجيز عالما والمجاز له من أهل العلم من باب الاستحسان. قال وبالغ بعضهم وجعله شرطا. وحكاه أبو العباس الوليد بن بكر المالكي عن مالك رضي الله عنه. وقال الحافظ أبو عمر الصحيح أن لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده والله أعلم. كلام من هو هذا أبو عمر ابن عبد البر كلامه في جامع بيان العلم جامع بيان العلم وفضله الثاني 179 جامع بيان العلم وفضله الثاني 179. الثالث ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة إذا اقترن بقصد الإجازة غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه على ما تقدم بيانه والله أعلم يعني كما أنه قد قرئ على الشيخ ولم يتلفظ فصح فالإجازة أيضا إذا كتبها كتابة جائزة. وأيضا ما سيأتي معنا من كتابة الحديث لو كتب حديثا إلى شخص في بلدة أخرى يجوز الرواية بالكتابة وكذلك الإجازة بالكتابة جائز. القسم الرابع من أقسام طرق تحمل الحديث وتلقيه المناولة. الأول ما هو السماع من لفظ الشيخ. الثاني القراءة والعرض على الشيخ. الثالث نعم والرابع المناولة. مع أن المناولة أقوى من الإجازة كان تقديمها أفضل المناولة والكتابة كلاهما أقوى من الإجازة. قال القسم الرابع من أقسام طرق تحمل الحديث وتلقي المناولة وهي على نوعين أحدهما المناولة المقرونة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازات على الإطلاق ناوله وإجازة اجتمع فيها الأمران ولها صور منها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فروه عني أو أجزت لك روايته عني ثم يملكه إياه

ما بقي فرق لأنه أمس أمسكه بيده وأعاد. الفرق غير مؤثر حتى ولو نظر نظرة سريعة لا يكفي. قال: وقد صار غير واحد من فقهاء الأصولين إلى أنه لا تأثير لها ولا فائدة، غير أن الشيوخ أهل الحديث في القديم والحديث أو من حكى ذلك عنهم منهم يرون لذلك مزية معتبرة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. المزية إذا تأخر شيئا ما في يده قد يعني يضبط بعض الأحاديث، قد يضبط بعض الأحاديث. اللهم صل. ومنها أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء، أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء فيقول: هذا روايتك فناولني وأجز لي روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه، فهذا لا يجوز ولا يصح. فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك، وكان ذلك إجازة جائزة كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب. إذا كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه، وكان ذلك إجازة جائزة كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به معرفة ودينا. قال الخطيب أبو بكر رحمه الله: ولو قال حدث بما في هذا الكتاب عني إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط ولما كان ذلك جائزا حسنا. والله أعلم. الكفاية صفحة 328. الثانية المناولة المجردة عن الإجازة. إذن الصور المذكورة كلها مناولة مع إجازة، وأرفعها أن يملكه الكتاب أو يعيره إياها أي الكتاب لنسخه. أرفع الصور الأولى التي اجتمعت فيها المناولة مع الإجازة. الثاني المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب كما تقدم ذكره أولا، ويقتصر على قول هذا من حديثي أو من سماعاتي، ولا يقول ارويه عني أو أجزت لك روايته عني ونحو ذلك، فهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها. عندي عليها الصواب وعابها، وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها. وحكى الخطيب عن طائفة من العلم أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها، وسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى قول من أجاز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان، وهذا يزيد على ذلك ويترجح بما فيه من المناورة، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية. والله أعلم. إذا دفع له كتابة وقال هذا روايتي عن فلان ولم يقل اروها عني، ولم يقل ثروها عني أو أجزت لك أن ترويها عنه، يقول ابن الصلاح لا تخلو من إشعار بالإذن. لماذا أعطاه فيها إشعار بالإذن بالرواية؟ وهذا الذي يظهر فيها شيء من الإشعار وليس صريحا، ومع ذلك يبين، يقول يبين عند التحديث يقول ناولني فلان كتابه وفيه كذا وكذا، يعني ليست منقطعة مثلها، أو هي حالها أحسن من الوجادة. الوجادة تجد بعد موته كتابة تقول وجدت في كتاب فلان، قد اعتمدها جماعة من المحدثين منهم عبد الله بن إمام أحمد يقول وجدت في كتاب أبي، وجدت بخط أبي، فكيف بهذا؟ هذا أولى، إلا أنه ما يعتبر سماعا، ما يقول حدثنا ولا سمعت، يقول ناولني، يستخدم لفظ المناولة. والله المستعان. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة. قال: حكي عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم أنهم جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية والمناولة. عندكم في الرواية بالمناولة، عندكم بالمناولة، أنت أنا كأن نفس نسختي صفحة 182. خلاص أنا وأنت شيء واحد. إيش عندك؟ والمناولة كأنها بالمناولة الصحيحة، في الرواية بالمناولة. أنت نسخة أخرى أيضا، أنت أي هذا الذي يستقيم في الرواية بالمناولة. أنهم جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، حكي ذلك عن الزهري ومالك وغيرهما، وهو لائق بمذهب جميع من سبقت الحكاية عنهم أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعا. تقدم أن الحاكم نقله عن جمع من البصريين والشاميين والعراقيين والكوفيين والمصريين، تقدم قبل قليل القراءة فيه. وحكي أيضا عن قوم مثل ذلك في الرواية بالإجازة. وكان الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب التصانيف الكثيرة في علم الحديث يطلق أخبرنا فيما يرويه بالإجازة. أصبهان في جهة المشرق. قد تقدم معنا أنهم خصوا أخبرنا في الإجازة أهل المشرق، الصلاح لأهل المشرق كانوا يقولون في الإجازة أخبرنا، وكذلك في العرض كان الذي مر علينا في عرض القراءة، في عرض القراءة أخبرنا، والظاهر حتى في الإجازة. روينا عنه أنه قال إذا أن أنا إذا قلت حدثنا فهو سماعي، إذا قلت حدثنا فهو سماعي، وإذا قلت أخبرنا على الإطلاق فهو إجازة، من غير أن أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب إلي أو أذن لي في الرواية عنه. ذكره في السير نقلا عن الخطيب. عزوت هنا للسيار، المفروض أنه موجود في الكفاية، الظاهر أنه موجود في الكفاية. طيب اكتب السيار 17460 ويراجع أيضا الكفاية. حكاه عنه الذهبي نقلا عن الخطيب. وكان أبو عبد الله المرزباني الأخباري صاحب التصانيف في علم الخبر، عندكم مكان علم الخبر أو الأخبار، الأخباري صاحب التصانيف في علم الخبر يروي أكثر ما في كتبه إجازة من غير سماع، ويقول في الإجازة أخبرنا ولا يبين، وكان ذلك فيما حكاه الخطيب مما عيب به. والرجل نفسه قد رمي بالاعتزال، وكان يشرب النبيذ كما في تاريخ بغداد 336، رمي بالاعتزال وكان يشرب النبيذ، تاريخ بغداد 336. قال والصحيح والمختار الذي عليه عمل الجمهور، وإياه أختار، وإياه اختار أهل التحري والورع المنع في ذلك من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما من العبارات، وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به، بأن يقيد هذه العبارة فيقول أخبرنا وحدثنا فلان مناولة وإجازة، أو أخبرنا إجازة وأخبرنا مناولة، أو أخبرنا إذنا أو في إذنه أو فيما أذن لي فيه أو فيما أطلق لي روايته عنه، أو يقول أجاز لي فلان أو أجاز لي فلان كذا وكذا أو ناولني فلان وما أشبه ذلك من العبارات. وخصص قوم الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليس أو طرف منه، كعبارة من يقول في الإجازة أخبرنا مشافهة إذا كان قد شافه بالإجازة لفظا، يعني الآن قوله مشافهة قد يظنون أنه أضافه إلى ذلك ذكر نعم الأحاديث، شافهه بالأحاديث أيضا. وكعبارة من يقول أخبرنا فلان كتابة أو فيما كتب إلي أو في كتابه إذا كان قد أجازه بخطه، فيوهم أنه إذن كتب له الأحاديث. فهذا وإن تعارفوا في ذلك طائفة من المحدثين المتأخرين فلا يخلو عن طرف من التدليس لما فيه من الاشتراك والاشتباه بما إذا كتب إليه ذلك الحديث بعين. وورد عن الأوزاعي أنه خصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد والقراءة عليه بالتشديد، خصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد والقراءة عليه بقوله أخبرنا، إذا كانت إجازة يقول خبرنا، وإذا كان عرضا قال أخبرنا. كلام الأوزاعي في الكفاية، نعم ما هو موجود، المحدث الفاصل صفحة 436، أما الكفاية ما عندي إلا رقم صفحة 32 أظن سقط عليه رقم، المحدث الفاصل 436 الإلماع قاضي عياض صفحة 127، المحدث الفاصل 436 الإلماع صفحة 127. قال وورد عن الأوزاعي أنه خصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد والقراءة عليه بقوله أخبرنا، واصطلح قوم المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، وهو اختيار الوليد بن بكر صاحب الوجازة في الإجازة. وقد كان أنبأنا عند قوم فيما تقدم بمنزلة أخبرنا. وإلى هذا نحى الحافظ المتقن أبو بكر البيهقي، إذ كان يقول أنبأني فلان إجازة، وفيه أيضا رعاية لاصطلاح المتأخرين والله أعلم. وروينا عن حاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله أنه قال الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها أنبأني فلان. وفيما كتب إلي المحدث من المدينة ولم يشافه بالإجازة كتب إلي فلان. المعرفة صفحة 260. وروينا عن أبي عمرو بن أبي جعفر بن حمدان النيسابوري قال سمعت أبي يقول كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة، ذكره في السير الرابع عشر صفحة 300. وتقدم معنا أن الصحيح فيما قال فيه البخاري قال لي وقال لنا أنه متصل، ولكنه كما قال الحافظ يستخدم هذه الصيغة في ماذا؟ فيما لم يبلغ شرطه وكان موقوفا. قلت وورد عن قوم من الرواة التعبير عن الإجازة بقول أخبرنا فلان، أن فلان حدثه أو أخبره، وبلغنا ذلك عن الإمام أبي سليمان الخطابي أنه اختاره أو حكاه، وهذا الصلاح بعيد عن الإشعار بالإجازة، يعني استعمال أن بالإجازة، كلمة أن في التقريب النووي قال ذكر العبارة التي ذكرها ابن الصلاح، قال فاستعملوا لفظ أن في الإجازة، أن فلانا حدثه، يعني عبارة النووي موضحة لعبارة ابن الصلاح. قلت وورد عن قوم من رواة تعبير عن إجازة بقول أخبرنا فلان أن فلانا حدثه وأخبره، زيادة في كلمة النووي، فاستعملوا لفظ أن في الإجازة مبينة لما قال. وبلغنا ذلك عن الإمام أبي سليمان الخطابي أنه اختاره، ذكره في الإلماع صفحة 129، الإلماع القاضي عياض صفحة 129، وهو فيما إذا سمع منه الإسناد، عندكم الإسناد؟ شو عندكم؟ الإسناد. وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب، وأجاز له ما رواه قريب، فإن كلمة أن في قولي أخبرني فلان، أن فلان أخبره فيها إشعار بوجود أصل الإخبار، وإن أجمل المخبر به ولم يذكره تفصيلا. قلت وكثيرا ما يعبر رواة المتأخرون عن الإجازة الواقع في رواية من فوق الشيخ المسمع بكلمة عن، فيقول أحدهم إذا سمع على شيخي بإجازتي عن شيخي قرأت على فلان عن فلان، وذلك قريب فيما إذا كان قد سمعه منه بإجازتي عن شيخه، إن لم يكن سماعا فإنه شاك، وحرف عن مشترك بين السماع والإجازة صادق عليهما والله أعلم، لكنها غير مبينة، عن وأن كلاهما ما تشعر بالإجازة. قال ثم أعلم أن المنع من إطلاق حدثنا أخبرنا في الإجازة لا يزول بإباحة المجيز لذلك، يعني أن يقول لك المجيز إرويه عني بحدثنا وأخبرنا، كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في إجازتهم لمن يجيزون له إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا، فليعلم ذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى. إذن ينبغي البيان الذي خرجنا من هذا على الذي عليه الجمهور واختاره أهل التحري والورع كما قال ابن الصلاح، المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا، وتخصيص ذلك بعبارات تشعر بالإجازة أو المناولة، تشعر بالإجازة أو المناولة. يا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.